بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذا اليوم في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376، صاحب المؤلفات المتميزة والمعروفة، وكتب هذه الرسالة المختصرة في بيان علم العقائد والتوحيد وأيضا الأخلاق والأحكام، الأحكام الفرعية الشرعية والعبادات، واستنبطها من القرآن. يقف مع الآيات القرآنية ويستنبط هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالأخلاق والمتعلقة بالأحكام. ومثل ما ذكرنا، الكتاب قسمه مؤلفه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالعقائد والتوحيد، وهذا مر معنا. والقسم الثاني يتعلق بالأخلاق، وهذا أيضا مر معنا في لقائنا الماضي. والآن ننتقل إلى القسم الثالث، أو إلى النوع الثالث من أنواع هذا الكتاب، وهو يتعلق بعلم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد. المؤلف سيمر على أغلب ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوها، ثم ينتقل إلى المعاملات، البيع والإجارة وأحكام البيوع والمواريث والأنكحة، الطلاق، الزواج والطلاق، وما يتعلق بذلك من معاملات وحقوق. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله يعني سيتناول ذلك من خلال القرآن الكريم، ويشير إشارات ويركز على بعض الأمور التي أشار إليها القرآن في آياته. وذكر هنا أن القرآن تبيان لكل شيء، وأن هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم، هو التربية النافعة والتعليم الذي يحتاج إليه الناس. والقرآن الكريم يذكر شيئا من هذه العبادات، وهذه العبادات قد تكون معروفة عند المسلمين. على سبيل المثال الوضوء، الوضوء معروف عند الصحابة قبل الهجرة وبعد الهجرة، ومع ذلك لم تنزل آية الوضوء إلا في آخر الدعوة وفي آخر العهد المدني في سورة المائدة. تنزل الآيات أحيانا في بعض الأحكام المعلومة عند الصحابة والمعروفة عندهم لتقرر هذا الأمر، لتقرره أو لتؤكد عليه أو لتزيد أو تضيف أو تنبه على أشياء. وإن كانت هذه العبادة معروفة، الصلاة معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم منذ يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ فرضية الصلاة، ومع ذلك لم تفرض الصلاة إلا قبل يعني الهجرة بثلاث سنوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يصلي 13 سنة، 10 سنوات لم يأتي شيء يتعلق بالصلاة من حيث فرضيتها، وإنما هي مفروضة ومعلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه جبريل وعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، ولكن ذكرها أو التأكيد عليها جاء في وقت الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات. فهناك بعض الأحكام التي تذكر ويأتي القرآن يؤكد عليها كالصلاة والزكاة. الزكاة لم تفرض إلا بتقاسيمها وأنواعها وتفاصيلها إلا في المدينة، ومع ذلك نجد آيات في الصور المكية تتكلم عن الزكاة، تتكلم عن الزكاة. طيب، إذن أحيانا تأتي الآيات مجملة وتفاصيلها في السنة، وتأتي الآيات مجملة، أو تأتي الآيات لتؤكد على فرضية هذا الأمر، أو لتضيف أو تزيد، أو لبيان الأجر والثواب أو نحو ذلك. وكذلك أيضا في العبادات، كذلك في المعاملات والمواريث والأنكحة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج في مكة، وجاءت أحكام يعني، والصحابة أيضا، ثم جاءت أحكام النكاح في الآيات المدنية مثل آية البقرة ومثل آية النساء ونحوها. طيب، يقول الشيخ هذه العبادات سيذكر شيئا منها. يقول أحكام الصلاة، بدأ بالصلاة لأنها هي عمود الدين، ولأنها هي أساس العبادات كلها، كل العبادات، ولأن الصلاة لا ينفك عنها المؤمن في حياته، يعني هي لا ينفك عنها أبدا في حياته، في سفره ولا في حضره ولا في ليله ولا في نهاره، الصلاة معه في كل وقت. الصلاة يصليها المؤمن 5 مرات في اليوم والليلة، صلاة الفرض غير صلاة السنن الرواتب وغير بقية الصلوات الأخرى بشتى أنواعها. طيب، يقول ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها، ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما له من الثواب، ويذم المتهاونين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب. وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة تامة، ولا يشكون فيها، بل عرفوها يعني من أول بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كيفية الصلاة، وأخذوها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها الأمة. يعرفها الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والجاهل، كلهم، كل من دخل هذا الدين أول ما يبدأ بالصلاة فهم يعرفونها، يعرفون الصلوات الخمس، ويعرفون صلاة الجمعة، ويعرفون السنن والرواتب وغير ذلك. وذكر الله بعض أحكامها التي تشير إليها بعض الآيات، مثل الوقت. الوقت، دخول الوقت هذا شرط في صحة الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لا تصح الصلاة. فلو صلىها الإنسان قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت لمن لم يجوز له الجمع فهذا لا تصح صلاته. ما الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي مفروضا في أوقات محددة، لا يزيد ولا ينقص، ولا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. وقال سبحانه وتعالى إشارة إلى هذه الأوقات، فسبحان الله حين تمسون، قالوا المغرب والعشاء، وحين تصبحون قالوا الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا قالوا صلاة العشي وهي صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وقال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار قيل الفجر أوله والظهر مع العصر لأن تجمع آخره، هذا النهار. وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو وقت الظهر والعصر تجمع معها، فدلوك الشمس هي تحرك الشمس إلى جهة الغروب، وإذا كانت الشمس عمودية ثم تحركت إلى جهة الغروب وهو ما يسمى بوقت الزوال دخل وقت الظهر والعصر معه لأنها تجمع إليه، تجمع إلى صلاة الظهر دلوك الشمس. الزوال دلوك الشمس هو زوالها، لأن الرائي الذي ينظر إلى الشمس وقت الزوال وهي عمودية يدلك عينه، لأن الشمس تؤثر في العين. إلى غسق الليل ظلمة الليل وهي المغرب والعشاء، لأن المغرب تجمع إلى العشاء، وقرآن الفجر أي وقت صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده ملائكة الليل والنهار، ملائكة الليل والنهار، ملائكة الليل يصعدون لأن الليل انتهى، وتنزل ملائكة النهار لأن بداية النهار، فإذا جاء وقت العصر صعدت ملائكة النهار ونزلت ملائكة الليل. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يقول المؤلف هنا أقمها لدخول هذه الأوقات. قال فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر، فيدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط الضياء فيدخل فيها صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين. طيب يقول المؤلف هنا وثيابك فطهر. المؤلف الآن انتقل إلى شيء من أحكام الطهارة التي هي شرط الصلاة. لما ذكر أوقات الصلاة ذكر الشرط الأول، ذكر الشرط هذا وهو شرط دخول الوقت، ثم ذكر الشرط الثاني وهو الطهارة رفع الحدث والتطهر. قال إن الله يقول وثيابك فطهر. قالوا أول ما وأولى ما دخل في هذه الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. ثيابك فطهر، قيل الثياب هنا المراد بها الثياب المعروفة، فيجب على المسلم أن لا يصلي إلا بثياب طاهرة، وأن تكون البقعة طاهرة، السجارة طاهرة، والثياب طاهرة، والبدن طاهر. هذه شروط صحة الصلاة في الطهارة. وبعضهم يقول ثيابك وطهر أي أعمالك، طهرها من الشرك، ولا يمنع دخول هذا المعنى في الآية، فالآية دلالتها واسعة. يقول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول هذه الآية تدل على اشتراط النية، لأنه قال إذا قمتم، ووجوب الطهارة للصلاة، وأنه يجب على فيها على المحدث حدثا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة: الوجه واليدين إلى المرافق، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس. هذه تغسل أولا الوجه واليدين والرجلين، ولا بد من جريان الماء عليها وغسلها، ولا يلزم الدلك وإنما الغسل فقط. وأما الرأس فيمسح مسحا تاما، ويمسح كل الرأس، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، أي ألصقوا الأيدي بالرأس. وأنه لا بد من الترتيب، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا بد من الموالاة، فلا يغسل ثم يترك العضو حتى ينشف، لا بد أن يكون الغسل متواليا متصلا بعضه ببعض. وأما المحدث حدثا أكبر الذي سببه الجنابة، فهذا سواء بالوطء أو الإنزال، فهذا لا بد أن يطهر بدنه كاملا بالماء، وأن لا يترك شيئا من جسده، ولا يعفى عن شيء من جسده حتى ما تحت الشعور، ولا بد من المضمضة والاستنشاق وإدخال الماء في الفم والأنف، وغسل سائر الجسد. ويدخل في ذلك أيضا الطهارة من الحيض والنفاس، فالمرأة إذا طهرت من الحيض وجب عليها أن تغتسل، وكذلك إذا طهرت من النفاس يجب عليها أن تغتسل، لأن الله يقول: حتى يطهر، أي ينقطع الدم. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه أحكام الوضوء وأحكام الغسل. والغسل كما جاء في السنة مجزئ وتام كامل. فالمجزئ أن يدخل في الماء، ينغمس في البركة أو في المسبح، ويتمضمض ويستنشق بنية رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر تمت طهارته. أو يدخل تحت الماء الذي يكون فوقه كالدش ونحوه، ويعمم جسده بنية رفع الحدثين، ويستنشق ويتمضمض ويخرج. هذا يسمى الغسل، يسمى الغسل المجزئ. أما الغسل التام الكامل فإنه يغسل فرجه بالماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل سائر جسده، يبدأ باليمين ثم بالشمال، ثم إذا انتهى غسل قدميه وخرج. طيب، هذا لواجد الماء الذي عندهما. أما إذا عدم الماء فينتقل إلى التيمم، فقد يعدم في السفر وهو الأغلب، وقد يعدم في الحضر، وقد يكون الماء أمامه لكن لا يستطيع استعماله، هذا نسميه معدوما حكما بسبب المرض ونحوه. فإذا تضرر استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. التيمم، قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وصفة التيمم كما ذكرها الله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يضرب ضربة واحدة. يقول المؤلف هنا التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، لأنه ذكره عقب الحدث الأصغر والأكبر. وأما النجاسة فلا يتيمم عنه، فلا يتيمم لها، وإنما يجب إزالتها مع القدرة، وتسقط مع العجز. ويدل على أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان، والمراد باليدين هنا الكفان فقط، الكف لا العضد ولا الساعد. وهذا قال لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين حدد، قال: إلى المرافق. فلما لم يحددها في التيمم علم أنها فقط الكفين، ولأن السنة جاءت بذلك. ويضرب ضربة واحدة الأرض التي فيها الغبار وفيها التراب، الصعيد الطيب الطاهر يتحرى أن يكون طاهرا مباحا طيبا، فيضربه ضربة واحدة فيمسح وجهه ثم يمسح يديه، يمسح يضع باطن اليسرى على اليمنى وباطن اليمنى على اليسرى، يبدأ بمسح اليمين ثم الشمال. هذه هي صفة التيمم. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أحكام الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وإنما أراد التخفيف، وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشرط وهو فقد الماء أو التضرر باستعماله، وهذه رحمة من الله وتخفيف من الله سبحانه وتعالى. فما دام أنه تطهر بالتيمم ولم يحصل له أي ناقض فإنه باق على طهارته، فلو صلى بالتيمم أكثر من صلاة أو تيمم للسنة كأن يتيمم لصلاة الضحى ثم دخل وقت الظهر، كل ذلك صحيح، لا يبطل التيمم أو لا يبطل طهارة التيمم إلا ما يبطل طهارة الماء. قال في الآية الكريمة دليل على أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء، وهي الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. قال: أو لمستم النساء، على قراءة لمستم، فإذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. وبالنسبة للحدث الأكبر هو ملامسة النساء، يعني مجامعة النساء، سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا باشر المرأة ومس الختان وجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل، أو أنزل وإن لم يباشر المرأة وإنما أنزل سواء كان في المنام احتلام أو في اليقظة وأنزل اشتدت شهوته فأنزل، فهذا يجب عليه، يعني خروج المني دفقا بلذة أو مباشرة المرأة مباشرة ومس الختان الختان. يقول الشيخ رحمه الله: فلم تجد ماء. يقول: لو وجد ماء وقد تغير بشيء من الطاهر، كان يجد عنده خزان ماء أو بركة أو حوض كبير وقد تلوث بالطين أو مثلا بالزعفران أو بشيء من الطاهرات في الشاهي ونحوه، وتغيره تغيرا خفيفا لا يخرجه عن كونه ماء، فهذا يجب عليه أن يغتسل منه ويتوضأ منه، ولا يجوز له أن يتركه ويتيمم. أما إذا خالطت هذا الماء نجاسة وغيرت أحد أوصافه، أو وجدت الريح فيه رائحته تغيرت أو أوصافه تغيرت بنجاسة، فهذا الماء يعتبر نجسا، إلا إذا كان ماء كثيرا أو ماء جاريا كماء النهر أو ماء عميق كالبرك والمسابح الكبيرة، فهذه النجاسة لا تؤثر فيه. الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس. لو سقط فيه طائر ميت أو دم سال فيه نجس، فإن غير أوصافه أو رائحته أو لونه فهذا يخرج عن كونه طاهرا. هذا عندنا الآن ذكر المؤلف في الصلاة من شروطها دخول الوقت ومن شروطها الطهارة. الآن ينتقل إلى الشرط الثالث وهو القبلة. يقول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، فأوجب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين، يعني إذا كنت في الحرم لا بد من إصابة العين، عين الكعبة، فإن كنت خارج الحرم فيكفي التوجه إلى جهة الكعبة، فالصلاة إلى جهة الكعبة يعني شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة وهو لا يعرف جهة الكعبة، لا بد من التوجه إلى استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط، فإن تعذر عليه استقبال القبلة سقطت. لو أنه مثلا في غرفة مغلق عليه وهذه الغرفة لا يستطيع أن يعرف جهة القبلة ولا أحد يدله عليها، أو قد ربط في زنزانة أو نحو ذلك، فإنه يصلي حسب قدرته، أو نزل في فلات في أرض فلات في الصحراء وليس عنده من يدله وهو لا يعرف، فإنه يجتهد ويصلي، فإن أصاب فالحمد لله، فإن أخطأ فهو معذور، لكن الإنسان يجتهد قدر استطاعه في الصلاة، ويبحث ويسأل، وإذا نزل في بلد فأول ما يسأل عن جهة القبلة، ولا يعذر أنه يقول أنا نزلت في هذا الفندق ولا أعرف، لا بد أن يسأل ويتأكد، لأنه داخل البلد القبلة معروفة، والآن مع وجود الأجهزة التي تدلك على جهة القبلة لا يعذر أحد بأن يصلي إلى أي جهة. أيضا من شروط الصلاة ستر العورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المؤلف: البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم بالصلاة، فإن الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة، وتمام أخذ الزينة حصول الجمال، ففيه أمر بالأمرين: بستر العورة وبتكميل اللباس، كما هو مبين مفصلا في السنة. يعني عندنا ستر العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا يجوز له في الصلاة أن يظهر شيئا من ذلك، فلو ظهر شيء من فخذه أو ما دون السرة فإن هذا لا يصح وصلاته باطلة، فلا بد من ستر العورة. تجد بعضهم يلبس البنطال فيركع أو يسجد فيظهر شيئا من العورة ما تحت السرة، أو يبدو شيء من الدبر، فهذا صلاته باطلة. أو أحيانا يلبس أشياء شفافة تظهر العورة، لون الفخذ وشعر الفخذ، فهذا لا يجزى، لا بد من ستر العورة، وكمالها أن يلبس يعني ملابس تامة، يعني الأحسن ملابسه وأجملها، كأنه لو قيل له يعني فلان يدعون إلى مناسبة أو زيارة أو كبير البلد أو السيد أو أحد من كبار الأسرة يطلب منك زيارة، لذهبت إليه بأحسن الملابس وأجملها، واستعملت أحسن أنواع الطيب وتجملت أمامه. فرب العالمين أعظم، الله يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بأي ملابس، وبعضهم يأتي بملابس النوم ورائحة كريهة، رائحة الثوم والبصل والدخان، نسأل الله العافية، كل هذا ينافي الخشوع في الصلاة ويؤذي المصلين. المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من ملابس من شيئا من جسدها في الصلاة إلا الوجه، بشرط عدم وجود الأجانب، فإن كان هناك أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها. أما اليدين فبعض العلماء يقول تكشف يديها وبعضهم يقول تغطيها، والصحيح أن الوجه هو الذي يكشف فقط بشرط ألا يوجد أجنبي أمامها ينظر إليها. والرجل ينبغي أن يغطي عاتقيه في الصلاة، يغطي العاتقين الكتفين أو أحد الكتفين، فلا يجوز أن يصلي وعاتق وظهره وعاتقيه قد انكشفت، فلا بد من تغطيتها يعني برداء مثل ما يصنعه المحرم على ظهره وعلى كتفيه. طيب، يقول هنا هذا بالنسبة لشروط الصلاة. أيضا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ومن سننها قراءة شيء من القرآن. يقول الشيخ هنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوه، يقول أبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية، وقد أمر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوت الذي يدخل فيه السكوت، قال وقوموا لله قانتين، هذا شرط، شرط عدم الكلام في الصلاة، الصلاة ليس فيها كلام من كلام الدنيا، وإنما إذا كبر لزمه الطمأنينة وعدم الحديث والكلام، والطمأنينة شرط في صحة الصلاة، فلو أخل بالطمأنينة بأن أسرع في صلاته أو تحدث أو تكلم أو لم يخشع فإن صلاته باطلة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال اقرأوا ما تيسر من القرآن، كل هذا يتعلق بالصلاة والقراءة فيها والقراءة فيها. أما القراءة فالفاتحة ركن، لا بد أن يأتي بهذا الركن، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد للمنفرد وللمأموم والإمام أن يأتوا بالفاتحة مهما كان، ولو كنت خلف الإمام والإمام يقرأ لا بد أن تأتي بالفاتحة على الصحيح. وأما غير الفاتحة كقراءة ما تيسر فهذا سنة، لو تركته لصحة الصلاة. طيب، يقول الشيخ الله سمى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلاة، فلأن الصلاة هي ميزان الإيمان. قال وقد أمر الله بالمحافظة عليها وخاصة صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. والمحافظة عليها يكون بأي شيء؟ يكون بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ويكملها أحسن الكمال ويقيمها أحسن القيام، وألا يسارع الإمام وألا يسابق الإمام وألا يتعجل، كل هذا يخل بالصلاة. قال والمبادرة بأداء الصلاة وتكميلها وأخذ الزينة والجمال والتوجه والخشوع، كل هذا من المسارعة في الخير. وحذر الله سبحانه وتعالى من الغفلة عن الصلاة والتهاون في أدائها وتركها حتى يخرج وقتها، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا وعيد شديد، توعد الله هؤلاء بالويل وهو عذاب شديد في جهنم، فيسهو عن صلاته بمعنى أنه يتركها حتى يخرج وقتها، فإذا خرج وقتها جاء ينقرها نقرا سريعا، وهي صلاة المنافق. أما السهو فيها فلم يذمه الله، بل قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من الصحابة، فالسهو فيها غير السهو عنها. شوف، يقول ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم، لو قال في صلاتهم كان الوعيد الشديد لمن سهى في صلاته، وهذا لا يمكن أن يسلم منه أحد. أما إذا سهى في صلاته وأراد أن يصلي 4 ركعات وصلى 3 وسلم، هذا سهو منه يجبره بالسجود سجدتين، فإن كان السهو عن ترك ركن أتى بالركن، لا بد أن يأتي بالركعة أو بالركن الذي هو من أركان الصلاة ثم يرفع ركعة ثم يسجد سجدتين. أما إن كان من الواجبات أو السنن فإنه يجبر بالسجدتين. فلو ترك مثلا التشهد الأول لأنه واجب فلا يرجع ولا يأتي به، خلاص يجبر بسجدتي السهو. ينبغي النشاط للصلاة والفرح بها، وأن يسعد الإنسان وإذا جاء وقت الصلاة يستعد لها، لا أن يكون كسولا، فإن الله ذم الذين يكونون كسالا، بل حكم بل ذمهم الله وجعل هذا من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. فوجوب الطمأنينة وتكميل الصلاة وركوعها وسجودها هذا أمر يعني لا بد أن يأتي به، لا بد. ومدح الله سبحانه وتعالى الخاشعين في الصلاة ورتب على ذلك الأمر الأجر العظيم، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمقصود بخشوع الصلاة هو خشوع القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، ومراد بخشوع القلب هو حضور القلب، حضوره في الصلاة يتدبر الأقوال والأفعال ويستحضر أمامه هذا كله. أما إذا غفل وسهى وبدأ يفكر في الدنيا فهذا ليس من الخاشعين في الصلاة. أشارت بعض الآيات إلى فضل قيام الليل، قال سبحانه وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فقيام الليل هو دأب الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على قيام الليل، وأصحابه أيضا كانوا يحافظون على قيامه لقوله تعالى وطائفة من الذين معك، وكانوا يصلون ويشتغلون بقيام الليل إلا لمن كان له عذر كالجهاد والمرض والسفر ونحو ذلك فهو معذور. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين يدل على وجوب صلاة الجماعة، ويدل على أيضا أن الركوع ركن وأن الصلاة تدرك بالركعة. فوجوب صلاة الجماعة لا يعذر الإنسان بأن يصلي في بيته من غير عذر، لا بد أن يصلي مع الجماعة، فإذا سمع النداء توجه إلى المسجد وصلى مع الجماعة، لأن الرجل واجب عليه أن يصلي مع الجماعة، والمرأة تصلي في بيتها، وإن صلت مع الجماعة صحت صلاتها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والرجل يجب أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ولا يعذر أن يصليها في البيت إلا إذا كان عنده عذر شرعي كالمرض ونحوه. وأما أن يتركها ويصليها ويترك الجماعة، ما بنيت المساجد إلا لصلاة الجماعة. والله سبحانه وتعالى أمر حتى في الجهاد، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في الجهاد أن قال إذا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالمجاهدين وهو العدو أمامهم ما عذرهم الله أن يترك صلاة الجماعة، فكيف يأتي هذا ويترك صلاة الجماعة؟ وقال الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم من؟ ناديتم المسلمين يصلون، وفي هذا دلالة على مشروعية النداء وهو الأذان. قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإذا سمع النداء وجب عليه أن يتوجه إلى المسجد يصلي مع المسلمين ويحضر الصلاة مع المسلمين. السجود ركن مثل ما أن الركوع قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، أمر بالسجود، قال واسجدوا واركعوا، وقال سبحانه وتعالى وأدبار السجود، يعني أمر يعني بالسجود سبحانه وتعالى، بل أمر بسجود التلاوة. إذا مر الإنسان في القرآن في الصلاة وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة بسجد من سجدات التلاوة الخمس عشر المعروفة، فإنه يسجد ولا يتركها، وإن تركها فلا حرج استحبابا. وسجدة صاد هي التي اختلف العلماء فيها هل يسجد أو لا يسجد، والصحيح سجودها. قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل وسبحه وإدبار النجوم، وقال وإدبار السجود، هذا يدل على مشروعية صلاة الليل والتسبيح والذكر والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا مشروعية القصر للمسافر، المسافر يقصر، وقال تعالى إذا ضربتم أي سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالمسافر يقصر الرباعية ركعتين، أما الثلاثية المغرب فلا يقصرها، وأما المريض فإنه يجمع ولا يقصر، له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع يجمع، المسافر يجمع، والذي يعني وجد عذر كالأمطار الشديدة والرياح الشديدة يجمع لكن لا يقصر. القصر يشرع متى؟ في صلاة في السفر وفي صلاة الخوف، في صلاة الخوف. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال الشيخ فيه فائدتان، أحدهما مشروعية الذكر عقب الصلاة، ذكر وهي أذكار الصلوات، فيشرع له أن يحافظ عليها لأنها تتمم له الصلاة، تكمل له النقص الذي ورد الذي حصل في الصلاة. وكذلك مشروعية الذكر على وجه العموم، بأنه إذا صلى يشرع له أن يشتغل بالذكر، وأن الصلاة سبب للذكر، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، أي أنه يشرع أن يصلي الإنسان في بيته متى؟ إذا خاف على نفسه من العدو أو من أحد أن يتسلط عليه، ففي هذه الحالة يشرع له أن يصلي في بيته إذا خاف من العدو أو من سبع أو من مطر شديد أو رياح شديدة. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه استدل بها أكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الراحلة في السفر إذا كانت نافلة، وهو على الراحلة كأن يكون في الطائرة أو في السفينة أو في السيارة أو في الباص، له أن يصلي النوافل، صلاة الليل، صلاة الضحى، يصليها ولو لم يتجه إلى القبلة، يجوز ذلك. وبعضهم استدل بهذه الآية على أن من لم يعرف جهة القبلة يصلي، أو مثلا تعذر عليه التوجه القبلة يصلي. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، البيوت هنا هي المساجد، وترفع رفعها بعمارتها الحسية بالبناء، والمعنوية بأن تعمرها بالحضور والقراءة وعقد الدروس العلمية والاجتماع على حلقات القرآن والتعلم والتعليم ونحو ذلك، هذا هو رفعها الحسي ورفعها المعنوي. ولا يجوز هجرها. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، وقال فصل لربك وانحر، وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. استدل بعض أهل العلم بهذه الآيات على مشروعية صلاة العيدين وصلاة الفطر. أما صلاة العيدين قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، فيصلي وينحر، وصل ربك وانحر. وأما صلاة العيد عيد الفطر قد أفلح من تزكى أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه التكبير فصلى صلاة العيد. وقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فيه مشروعية الصلاة على الميت، على الميت، فيشرع أن تشرع صلاة الجنازة على الميت، بل يندب لها ندبا شديدا بأن يصلى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، أي حسنات مثل جبل أحد، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فصلاة الجنازة مشروعة، والدفن مشروع. قال سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، قال فأواري سوءة أخي، فيشرع له، يشرع للميت أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويترحم عليه. أما الذي ليس بمسلم أو يدعي أنه مسلم ولا يصلي، فهذا لا تشرع له الصلاة عليه، ولا يدعى له، ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله حول أحكام الصلاة، استنباطات دقيقة ومفيدة من الشيخ رحمه الله. الآن ينتقل إلى الزكاة. الزكاة أمر الله بها في الآيات المكية على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، وجاء تفاصيلها في المدينة بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم، بين أحكام الزكاة في المدينة، وجاءت الآيات أيضا تشير إلى شيء من أحكامها. يقول الشيخ رحمه الله أمر الله بالإنفاق والنفقة في آيات كثيرة، وأثنى على المنفقين وذم المانعين وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأن الزكاة فرض من فروض الدين وركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام الإنسان إلا بتمام الأركان الخمسة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، التجارات، ومما أخرجنا لكم من الأرض الزروع والثمار والحبوب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدون أن تخرجوا الخبيث بل أخرجوا الطيب وأنتم لا تريدونه. وقال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهو وقت حصاد الزرع. وقال إنما الصدقات للفقراء، أي الأصناف التي تصرف لها الزكاة، الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم وأصحاب الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة، منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول أو ينمى ويعد للربح والتنمية. فالمال الذي يتموله الإنسان أو التجارات التي ينميها والمكاسب، ومثل النقود وما يقوم مقام النقود وعروض التجارة والبيع والشراء في المحلات التجارية، الحبوب والثمار والمواشي الأغنام التي تنمى للولادة والتجار بها، فهذه كلها فيها الزكاة. زكاة الحبوب والثمار تكون عند الجذاب، عند الحصاد، عند الحصاد. فإذا حصد حصدت وكيلت أخرجت زكاتها. فأصحاب الثمار والحبوب والزروع والتمور وغيرها هذه يخرجونها عندما يحصدون الزروع، بعد ذلك يعني تخرج زكاتها. أما غيرها فلا بد من أن يمر الحول. يعني زكاة المال، النقدين، الذهب والفضة، النقود وعروض التجارة، وزكاة المواشي، هذه لا بد من أن يمضي عليها حول كامل. وعلى الوالي أن يبعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة، وأن الساعي كذلك الآخذ الزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج الزكاة أن يبارك له في ماله. وذكر سبحانه وتعالى أن الدعاء يعني تسكين للقلب. قال تطهر مجدك وصل عليهم إن صلاتك سكن، تسكين وطمأنينة للقلب، وينشط المخرج ويشجعه، ويجد أن من يشكر على هذا ويشجع على إخراج الزكاة. وأن الزكاة طهارة وتنمية للمال، تزيده وتطهره وتحفظه من الآفات. وأما الذي لا يزكي فإنه يخسر ماله وهو لا يشعر. ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الزكاة الثمانية. الفقير، بدأ بالفقير لشدة حاجته وهو الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد نصف قوته، قال والعاملين عليها هم السعاة الذين ليس لهم رواتب فيشتغلون بجمع الزكاة يعطون من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم هم الذين يخشى الناس من عداوتهم أو يعطون حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا علمت أن هذا الرجل الكافر إذا أعطيته من الزكاة هذا يجعل يعني قلبه يلين ويدخل فيعطى من الزكاة، يعطى. وفي الرقاب الذين يعني اعتاق الرقبة كالمماليك والمكاتبين، أو الذي في يعني قد الأسير الذي أسر وطلب أن يدفع له مال، هذا يدخل في الرقاب. والغارمين الذين عليهم غرامات كغرامة الديات والحوادث وعليهم ديون، هؤلاء يعطون من الزكاة. لكن لا بد من التأكد أن هذه الغرامات لا زالت عليهم، أو مثلا أنها شديدة وأنها كثيرة، وأنهم يعني ناس عقلاء عليهم غرامات شديدة. أما الذي يأخذ الأموال ويلعب بها ويضيعها ويشتري السيارات ويشتري الأشياء التافهة، الأشياء ثم يقول أنا غارم أنا علي ديون، هذا لا يعطى من الزكاة حتى يتأدب. كذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى في سبيل الله، وهم المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل هو المنقطع في السفر، الذي سافر وضاعت أمواله، ضاعت بطاقاته، ضاعت كل شيء، فاضطر الآن إلى أن لا يجد شيئا يأكله، فهذا يعطى من الزكاة حتى يعود إلى بلده ولو كان في بلده غنيا. يعطانا هؤلاء من الزكاة. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا في الصدقات والزكوات الإنسان يخفيها لأن أعظم أجر وأقرب إلى الإخلاص، لكن لو أبداها وأظهرها فلا بأس، لأن الله قال إن تبدوا أي تظهروها أو تخفوها والإخفاء أولى. مقادير الزكاة والأنصبة هذه كلها جاءت السنة بها. عندنا أيضا أحكام الزكاة، جاءت آية أحكام الصيام، أحكام الصيام جاءت آية الصيام في سورة البقرة وألحق بها آية الاعتكاف، لأن الاعتكاف في الغالب يكون مع الصيام. ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام شيئا كثيرا من أحكامها. أولا أن الصيام لا يكون إلا في شهر رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنه مكتوب لأن الله قال كتب عليكم، وأنه فرض، وأن الصيام من الشرائع العامة شرعت قبل الإسلام كما كتب عن دينهم قبلكم، وأن من يعني من أهم ثمرات الصيام وأسراره حصول التقوى، حصول التقوى، والتقوى هي النجاة والفلاح والخوف من الله والبعد عن طرق الهلاك. تحقيق التقوى، الصيام من أقوى أسباب تحقيق التقوى. الصيام فيه الصبر وفي ترك المحرمات، ترك المفطرات المباحة له، وترك المحرمات كالغيبة واستهزاء بالآخرين ونحوه. الصيام فيه الإحسان إلى الإخوان المحتاجين والصدقات والتفطير. والصيام يجب أن يصوم الإنسان إذا رأى الهلال، صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأن يكون مقيما صحيحا ليس بمريض أو مسافر، ويصوم الشهر تاما لتكمل العدة. وأن المريض إن كان يرجع برؤه فيفطر ويقضي بعدين، فعدة من أيام أخرى. وإن كان لا يرجى برؤه كالأصحاب الأمراض المزمنة والذين يأخذون علاجات على طول السنة، فهؤلاء ينتقلون إلى الإطعام، إلى الإطعام، فيطعم يطعم. فالكبير في السن الذي وصل إلى درجة أنه لا يتحمل وجسمه ضعيف أو تفكيره ضعيف فيطيق الصيام ويصعب عليه ويتكلفه، فهذا يطعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا تم الصيام وانتهى الصيام يستحب للإنسان التكبير ليلة الفطر ولتكبر الله، وأن الإنسان في ليالي الصيام قد أباح الله له، قد أباح الله، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأباح الله الأكل والشرب ليالي رمضان والجماع كلها مباحة. إلى أن يطلع الفجر، فلو طلع الفجر وهو لم يغتسل يعني أصبح جنبا فيغتسل بعد الفجر. وكذلك الحائض لو طهرت ولم تغتسل يجب عليها أن تصوم وتغتسل. طيب، قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا وقت الصيام، وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأن المقصود بالصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، ويكره الوصال، أن يصل الليل بالنهار، لأن الله حدد لك الوقت، قال حد إلى الفجر، قال يعني يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم الصيام إلى الليل، فبعد مجيء الليل ينتهي الصيام. مشروعية الاعتكاف وأنه يشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان في العشر الأواخر، ولكن من شروط الاعتكاف أن لا يقرب زوجته. شروط الاعتكاف الله أضاف قال وأنتم عاكفون في المساجد، من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد، وأن مباشرة الزوجة تقبيلها أو ضمها أو الوطء كل ذلك يفسد الاعتكاف. ويشرع الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، لكن يتأكد في رمضان. وإذا كان الصيام الفرض مشروعا في رمضان فإن السنة جاءت به أيضا مشروعية الصيام، صيام النفل مطلقا، صيام النفل كصيام ست من شوال وعشر ذي الحجة وعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس والبيض ونحوها، وصيام شهر الله المحرم يشرع أن يصوم كاملا أو أكثر، صيام شعبان، كل هذه من المشروع. طيب، لعل نقف أيها الإخوة عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ يعني بقية هذه الأحكام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.